بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى في باب اللقطة عن زيد بن خالد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال أعرفها سنة، ثم أعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. فقال يا رسول الله فضالة الغنم، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يا رسول الله فضالة الإبل، قال فغضب حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه، ثم قال ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. قد سبق ذكر معنى الوكاء والعفاص. الوكاء هو ما يشد به وعاء النقود، الخيط الذي يربط به ونحو ذلك. العفاص والوعاء من الجلد أو الخرقة أو غير ذلك، والوكاء الخيط الذي يشد به العفاص. قال هذا حديث متفق على صحته، وروي عن عبد الله بن يزيد عن أبيه يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال تعرفها حولا، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه، وإلا اعرف وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه. أخرجه أبو داود وإسناده قوي. فقوله أفضها يعني اخلطها بمالك، فتبين بهذا أن معرفة هذه الأشياء لإمكان التمييز بعد الخلط بماله، لا لوجوب الدفع إلى من يدفعها من غير بينة. قد ذكرنا الخلاف في المرة السابقة في أنه هل إذا عرف الوعاء وعرف الوكاء العفاص والوكاء دفعها إليه من غير أن يشهد اثنين من العدول على أن هذا ماله، أم لابد من البينة؟ فمذهب أحمد ومالك أنه يكفي أن يعرف العفاص والوكاء، وهذا هو ظاهر الحديث. وقال الشافعي إذا عرف الرجل العفاص والوكاء والعدد والوزن ووقع في نفسه أنه صادق فله أن يعطيه، ولا أجبره عليه إلا ببينة، لأنه قد يصيب الصفة بأن يسمع الملتقط يصفها. وبه قال أصحاب الرأي، فقالوا قوله فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها، قالوا لفظ تفرد به حماد، ثم ذكروا هذا التأويل له، وهو أنه حتى يتبين التمييز بعد الخلط بماله، لا لوجوب الدفع إلى من يدفعها من غير بينة، بل هذا في الحقيقة ليس بظاهر، لأنه إذا خلطها بماله أنفق منها، ولم يعد هناك معرفة على البينة، يعني معرفة بعين هذا المال لأنه اختلط به. أفضها في مالك، فقوله أفضها في مالك دليل على أنه إنما يلزم معرفة العفاص والوكاء والعدد حتى إذا جاء ربها كان ذلك علامة وقرينة على ملكه لها، إذا وصف العدد ووصف العفاص والوكاء، والله أعلى وأعلم. فكيف يقال لإمكان التمييز بعد الخلط؟ لأنه إذا بعد الخلط أنفقها، فقال ثم استنفق بها، فكيف يميز بين ما بقي وبين ما صرف وهو قد أفاضها في ماله؟ فالظاهر والله أعلم أنه بعد السنة يعرفها حولا، فإذا جاء صاحبها خلال السنة دفعها إليه، وإلا عرف وكاءها وعفاصها وأنفقها في ماله وأفاضها في ماله وخلطها بماله وأنفقها كيف يشاء، وقد عرف العفاص والوكاء لأنه قد يأتي صاحبها في يوم من الأيام فيصف ذلك فيستحقه والله أعلم. قال: ومن وجد لقظة فلا يكره له أخذها عند عامة أهل العلم. رحمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على علي وأبي بن كعب أخذها، وكره أحمد بن حنبل أخذها، وقد قيل يجب أخذها حتى لا يضيع مال مسلم، وإذا أخذها يستحب أن يشهد عليها. والصحيح أن هذا يختلف بالأحوال، وليس هذا باختلاف قول في الحقيقة عند التأمل. فلا شك أنه لا يكره لمن وثق بنفسه في التعريف والأمانة أن يلتقط هذه اللقطة، فلا يكره أن يأخذها. وقد يجب التقاطها إذا علم أن من يلتقطها غيره سوف يأكلها دون تعريف فسيضيع مال المسلم. ويكره إذا كان قد خشي على نفسه أنه لا يقوم بالتعريف كما ينبغي، أو ربما أهمل فيه فأدخلها في ماله دون أن يعرف. فلذلك نقول أن الأحوال تختلف باختلاف حال الملتقط وحال المكان الذي هو فيه والناس حوله. أما استحباب الإشهاد على اللقطة، يقول: لما روي عن مطرف بن عبد الله عن عياض بن همار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان. يقول: هذا أمر تأديب وإرشاد. يعني الإشهاد هنا هل هو واجب؟ قالوا أنه لم يذكر في عامة الأحاديث، فدل ترك الأمر به في موطن البيان على عدم الوجوب، وحمل الأمر على الاستحباب مع أن ظاهره هنا الوجوب. قال: هذا أمر تأديب وإرشاد، وذلك لمعنيين: أحدهما ما لا يؤمن أن يحمله الشيطان على إمساكها وترك أداء الأمانة فيها، والثاني ربما تختلمه المنية. وقد قيل الإشهاد واجب، هذا ظاهر الحديث كما ذكرنا، ويعني الأحكام لا تؤخذ من حديث واحد وإنما تؤخذ من مجموع الأحاديث، والراوي الذي ترك الأمر بالإشهاد في موطن ترك الإخبار به قد يكون قد نسيه أو شغله عن ذلك أمر آخر، فلا يلزم أنه فعلا تركه النبي عليه الصلاة والسلام في كل المواطن التي سئل فيها عن اللقطة. قال: وقوله في ضالة الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، فهذا رخصة في أخذها، معناه أنها طعمة لكل آخذ، فإن لم تأخذها أنت يأخذها غيرك أو يأكلها الذئب، لأنها ضالة ضعيفة لا تقوى بنفسها على الدفع عن دفع صغار السباع عنها كالذئب، فإن لم يلتقطها هو التقطه أخ مسلم آخر لك أو لأخيك، أو أكلها الذئب، وهذا لا يؤمر به شرعا، ولا نترك أموالنا للذئاب، وهذا تضيع للمال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه. فعلم أنه تحبيب وأنه ترغيب في التقاطها، أنت أو أخوك ألتقطها. يقول: وحكم الضالة أنه إن وجدها في صحراء وكان مما يمتنع من صغار السباع بقوته، صغار السباع اللي هو الذئب والثعلب ونحو ذلك، الضالة قوية تمتنع بقوتها من صغار السباع، لا شك أن كبار السباع كالفهد والنمر والأسد يأكل الجمال والبقر أكثر، يعني دون أن تمتنع هي بنفسها. يقول: إن وجدها في صحراء وكان مما يمتنع من صغار السباع بقوته كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير، أو بعدوه بقوته، أو بعدوه كالظبي والأرنب، أو بطيرانه، فلا يجوز أخذها إلا للإمام، ولا بأس له أن يأخذها، فيمسكها في موضع الضوال إلى أن يطلبها مالكها، يضع موضعا للأشياء المفقودة ويضع هذه الحيوانات فيه. يقول: فإن أخذها رجل كان ضامنا ولا يخرج عن الضمان بالإرسال حتى يرد إلى الملك. بمعنى أنه إذا أمسك ضالة الإبل التي غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عنها وقال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها، فلماذا تلتقطها؟ كذلك الطيور، هي تطير بنفسها وتأكل وتشرب ولا تطولها السباع فلا يخشى عليها، فهذه الحيوانات لا تلتقط، من التقطها ضمن قيمتها ولو أطلقها بعد ذلك، لا يسقط عنه الضمان إلا أن تصل إلى صاحبها، لأنه تسبب بأخذه إياها مدة من الزمن في عدم وصول صاحبها إليها. يقول: وإن كان مما لا يمتنع من صغار السباع كالشاة والفصيل والعجل والبعير الكثير ونحوها، كالشاة والفصيل البعير الصغير أو البعير الكثير مكسور لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، والعجل البقرة الصغيرة، يقول: يجدها في صحراء أو مهلكة فله أن يأكلها، والقيمة في ذمته لمالكها إلا أن يتبرع بإمساكها والإنفاق عليها وتعريفها. إذن تعريف هذه ليس واجبا لمدة سنة، لأن هذه تحتاج إلى نفقة، ولذلك إن تبرع وعرف وأمسك كان ذلك تبرعا منه، لكن إن أكلها مباشرة فجاء إنسان وسأله عنها وهو يعلم أنه أخذها بصفات معينة فعرف مالكها فيضمنها بقيمتها. قال مالك: إذا ولد الشاة في الصحراء فأكلها لا غرم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: هي لك، يعني قال لا يغرم قيمتها. وعند العامة معنى قوله هي لك في إباحة الأكل لا في سقوط الغرم، وكذلك الأطعمة التي لا تبقى له أن يأكلها والقيمة في ذمته، بمعنى لو لقى صندوق فاكهة مثلا لا يبقى هذا الصندوق يوما أو يومين، تين مثلا، عنب، لو تركه ليه لفسد، فهذا مثل لو ترك الشاة لأكلها الذئب، فهذه يسعه أن يأكلها ويضمن قيمتها إن ظهر لها مالك. يقول: ولو لم والقيمة في ذمته ولو لم يأكل، أو كان حيوانا لا يحل أكلها كالجحش، الحمار الصغير لا يمتنع بنفسه ويخشى عليه الضياع، قال: يبيعها ويمسك ثمنها إلى أن تمضي مدة التعريف ثم يتملك. وإن ولد الضالة في قرية وبين ظهران عمارة فعليه أن يعرفها سنة كسائر الأموال، لا فرق بين ضالة الإبل والغنم، لأن العادة لم تجري بإرسال الإبل في البلد من غير حافظ. والمراد من الحديث في الفرق بين الإبل والغنم في الصحراء أن الإبل ترسل في الصحراء بلا حافظ، والشاة جعلها له أو لأخيه أو للذئب، والذئاب يخشى منها في الصحراء على الغنم لأنها لا تأوي إلى الأمصار والقرى، الذئاب لا تأوي إلى أمصار القرى. وذهب بعضهم إلى أنه لا فرق في الإبل وأمثالها من الحيوانات الكبار بين الصحراء والقرى، في أنه لا يجوز أخذها لظاهر الحديث، ولما روي عن جرير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤوي الضالة إلا ضال، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا معناه لو آواها ولم يعرفها. قال: وروي أن حديث فيه ضعف. قال: وروي أن ثابت ابن الضحاك وجد بعيرا فسأل عمر فقال: اذهب إلى الموضع الذي وجدته فأرسله. عن مطرف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضالة المسلم حرق النار. أخرجه ابن ماجه ورجاله ثقات وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان وأخرجه أحمد من حديث الجارود العبدي وإسناده صحيح. تأويله عند الأكثرين على الحيوان الممتنع يجده في الصحراء فلا يجوز أن يأخذه، وكما ذكرنا إذا آوى الضالة ولم يعرفها. قال الإمام: أو أراد به إذا آواها ولم يعرفها، بدليل ما روي عن زيد بن خالد الجهني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها، أخرجه مسلم. عن مطرف بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله فقال: يا رسول الله إن نصيب هوامي الإبل، هامت على وجهها لا رأي لها، إن نصيب هوامي الإبل، فقال: ضالة المؤمن أو المسلم حرق النار، رجاله ثقات. قال أبو عبيد: الهوامي هي الإبل المهملة التي لا راعي لها ولا حافظ، يقال بعير هام وناقة هامية. وقول حرق النار لهبها، معناه إذا أخذها إنسان ليتملكها أدته إلى النار. وقيل إذا وجد الشاة في القرية جاز له أكلها كما لو وجدها في الصحراء، ولو وجد طعاما رطبا لا يبقى، فللشافعي فيه قولان: أحدهما يأكله والثمن في ذمته، والثاني وهو اختيار الميزاني يبيعه ويمسك ثمنه ويعرفه بعد البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للملتقط شأنك بها إلا بعد السنة، إلا الصغار من الحيوانات يجدها في مهلكة فله أكلها، لكن يبقى في التفريق يعني في مسألة الشاة ونحوها أنه يحتاج إلى النفقة عليها، فيمكن أن يبيعها إذا كان في مدينة يمكن أن يبيعها ويحفظ ثمنها مع التعريف للشاة، فإن ظهر صاحبها أخذ ثمنها، والله أعلى وأعلم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رجلا من مزينة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل، فقال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، دعها حتى يأتيها باغيها. فسأله عن ضالة الغنم فقال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، احبسها حتى يأتي باغيها. ثم سأله عن حريسة الجبل تؤخذ من مراتعها، قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، فما أخذ منها من أعطانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. حريسة الجبل يعني ما يوضع من هذه الحيوانات في الجبال بعيدا في المرعى، يقال احترس الرجل إذا أخذ الشاة من المرعى تسرق، ولكن من مراعيها تسرق من مراعيها وليست من التي تؤخذ من أعطانها وأماكن حبسها، فإذا لأن هذا حرز لها، فإذا كانت تؤخذ من مراتعها فيها ثمنها مرتين غرامة مضاعفة يعاقب بها السارق، وجلدات نكال ضرب نكال يضرب تعزيرا عدة جلدات لفقد شرط الحرز في هذه السرقة. فإذا أخذها من أعطانها الزرائب مثلا التي تكون فيها مغلقة عليها بالمعتاد مما اعتاده الناس في تحريز هذه البهائم، فإذا بلغ ثمنها ثمن ذلك الترس وهو ربع دينار فهذا فيه القطع، تقطع يد السارق في تلك الحال. قال: وسأله عن الثمار فقال: ما كان في أكمامها، فمن أكل بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن وجد قد حمل ففيه ثمنه مرتين وضرب نكال، ومن أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. يعني الثمار على الأشجار إذا أكل بفمه لحاجته إلى الطعام ولم يتخذ خبناء ولم يسر يجعل زيادة معه، وإنما ولم يخن في شيء منها، وإنما أكل فقط فلا شيء عليه. والظاهر أن هذا في المضطر أو في من علم أن صاحبها يأذن، كما جرت به عادة العرب الكرماء. وأما من وجد ونولد قد حمل شيئا من هذه الثمار ووضعها في متاع، فهذا ليس يأكل للضرورة، ففيه ثمنه مرتين، يعاقب بعقوبة عزيرية ثمن ضعف قيمة الثمار وضرب نكال. وأما إذا آواه الجرين، المكان الذي تخزن فيه هذه الحبوب والثمار، فإذا أخذ من هذه الثمار قدر نصاب السرقة ربع دينار، فهنا يقطع يده. قال يا رسول الله ما نجد في السبيل العامر من اللقطة، ما نجد في السبيل العامر في الطريق المعمور بالناس المسكون. قال عرفها حولا، فإن جاء صاحبها وإلا فهي لك. قال يا رسول الله ما نجد في الخراب العادي، قال فيه وفي الركاز الخمس. الخمس فيما يوجد من الأشياء في الخراب والبعيد عن العمران، فيه وفي الركاز وهو دفن الجاهلية، لقطة أهل الجاهلية يستخرج كنوز الكفار، فهي بمنزلة الغنيمة لكن من كافر ميت، ففيه الخمس والله أعلم. حديث رواه أحمد وإسناده حسن، ورواه أبو داود مختصرا. قال الترمذي حديث حسن. قال الإمام أراد بحديثة الجبل البقر أو الشاء أو الإبل المأخوذة من المرعى. يقال احترس الرجل إذا أخذ الشاة من المرعى، وإجاب الثمن مرتين يشبه أن يكون على سبيل الوعيد والزجر، وإلا فالشيء المتلف لا يضمن بأكثر من ثمن مثله. وكان عمر بن الخطاب يحكم به، وإليه ذهب أحمد بن حنبل. وهذا هو الصحيح، أنها عقوبة عزيرية يضاعف عليه بضعف ثمن، بضعف قيمة ما أخذ. وطالما قد حكم به عمر فأن يلجأ إلى النسخ. جمهور الفقهاء يقولون منسوخ، وأن العقوبات المالية كانت في صدر الإسلام، ولا دليل على ذلك، ولا يستطيعون دليلا إلا تحريم أموال المسلم، وهذا لا نزاع فيه. وهل هذا ينافي كما أن بشرته حرام؟ فهل يمنع ذلك الإمام أن يعزر بضربات نكال ويعزر بحبس ونحوه؟ لأن هناك جرائم لم تبلغ حد الحدود، دون الحدود ليس فيها نص، ولا بد فيها من عقوبة، فمرد ذلك إلى التعزير. وهذا الحديث أصل في جواز التعزير في المال والبدن، وهذا الذي ذكره هنا، حيث قال وقد قيل كان في صدر الإسلام يقع بعض العقوبات في الأموال ثم نسخ، كما ذكرنا ليس عليه دليل من إثبات النسخ. قال وأراد بضرب النكال التعزير، فلماذا أباحه في الجلد الذي هو أغلظ حرمة ومنع منه في المال، مع أن ما ورد في تحريم المال ورد في تحريم الجلد، وإن كان كثير من العلماء جلد الإنسان بشرته يعني، وإن كان الذي يظهر أن كثير من العلماء المتأخرين منعوا من ذلك لفساد أحوال الحكام والأمراء، وأنهم قد يأخذون أموال الناس بالباطل، فكأنهم رأوا سد الذريعة فرأوا ذلك، وإن كانوا صرحوا بالنسخ والله أعلم. قول وما سرق من أعطانه، أراد به إذا كان البعير محرزا في مراحه أو عطنه، كما ذكرنا الزريبة التي يكون فيها، فيجب القطع على سارقه. وإن كان مرسلا في صحراء أو جبل ليس له حافظ، فلا قطع على من أخذه. والمراد من ثمن المجن 3 دراهم، فقد روي عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، اتفق عليه. وجعل بعض العلماء الحد فيما يجب فيه القطع 3 دراهم. 3 دراهم حوالي 9 جرامات من الفضة، حوالي في زماننا 25 جنيها أقل من 25 جنيها. لكن الصحيح أن ثمن هذا المرجان كان 3 دراهم، وكان في ذلك الزمن أيضا ربع دينار، فإن 3 دراهم كانت تساوي ربع دينار في ذلك الزمن. ربع دينار في زمننا أكثر بكثير، والنص من قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على التقدير بالمجن، حيث قال صلى الله عليه وسلم تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، فدل ذلك على أن تقدير نصاب السرقة هو أصلا بالدنانير بالذهب، فربع دينار يساوي جرام من الذهب وواحد على 16، لأنه هو جرام الدينار 4 وربع، فيبقى على 4 يبقى جرام 1 على 16 من الذهب الخالص عيار 24، وهذا يساوي أكثر من 120 جنيه أو أكثر، فهذا الذي يقطع فيه تقطع فيه يد السارق. قوله في الثمار: من أكل بفمه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء. الخبن ما يحمله الرجل في ثوبه ويرفعه إلى فوق، يقال للرجل إذا رفع ذيله في المشي قد رفع خبنته. قال ابن العربي: أخبن الرجل إذا خبأ في خبنة سراويله مما يلي البطن، يعني حطها كده بحيث ما تبنش. قال: وأثبن إذا خبأ في ثبنته مما يلي الظهر، إذا خبأ في خبنة سراويل مما يلي الصلب. وأثبن ده بيقول في اللسان، في اللسان العربي، في ثبنتها مما يلي البطن، يعني إما يحطها وراء إما يحطها إيه قدام، على اختلاف بينهم في ذلك. قال: ففيه إباحة الأكل من الثمر المعلق على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، أو لضرورة تدعو إلى الأكل. احنا قلنا الراجح أن ده محمول على إذن صاحب البستان أو صاحب الشجر كالمعروف عن العرب في كرمها. وأما حال الثاني حال الضرورة، حال الضرورة يكون جائع وليس في المكان طعام يشترى أو ليس عنده مال. قال: وأوجب على الحامل الغرم والنكال، وهو التعزير لأنه ليس من باب الضرورة، ودي قرينة قوية تدل على أنه ليس لمجرد الرغبة في الأكل، وأنه أي واحد يمر بأي ثمار يقول ما فيش مانع ناكل، ليس كذلك، إنما أوجب الضربات النكال والغرم بمثليه إذا خبأ، دليل أنه ليس له أن يأخذ يحمل معها، إذن الأول إنما أكل لضرورة. قال: وأوجب على الحامل الغرم والنكال وهو التعزير لأنه ليس من باب الضرورة، ولم يوجب القطع لعدم الحرز، فإن حوائط المدينة لم يكن لها حيطان تكون بها الثمرة محرزة، والسرقة يشترط فيها الحرز المكان المغلق، وكل شيء حرزه يعتبر بمثله، فجيب الرجل وثوبه وما ينام عليه حرز له. والظاهر أن المسجد حرز لأمتعة الموجودين في المسجد، والحقيبة حرز لما يوضع فيها، والسيارة حرز لما يوضع فيها، والبيت حرز إذا أغلق الباب. قال: وقوله: من أخذ من أجرانه فهو جمع الجرين، وهو البيدر، هو حرز للثمار اللي هو المخزن بتاع الثمار والحبوب. يقول: كما أن المراح حرز للغنم والزريبة، لأن حرز الأشياء على حسب عادات الناس في أمثالها، فأوجب القطع في الثمر بعدما آواه الجرين لوجود الحرز. ومن وجد مالا في طريق مسلوك فهو لقطة، وإن وجد في أرض العادية التي لم يجري عليها ملك في الإسلام فهو ركاز يجب فيه الخمس والباقي للواجد. أرض بعيدة لم يجري عليها ملك مسلمين منذ أزمنة، أو وجده دلوقتي في بلاد الكفر، فهذه إذا وجدها في طريق غير مسلوكة فهي له بعد أداء الخمس. ومن اشترى أرضا فورد فيها دفينا كان لبائعه إن ادعاه، حفر لا حاجة، يسأل البائع: أنت حافر حاطط حاجة في الأرض؟ إذا قال نعم، لأن اليد هذا الذي وجد في يده الآن يقر بأنه وجدها، الذي قبله ادعاها يبقى هو صاحب اليد، فإن ادعاها فالقول قوله حتى تأتي بينة بخلاف ذلك. وإن لم يدعيه رجع إلى من تلقى بائعه الملك منه إلى أبليه. فإن تنازع فيه البائع والمشتري كان للمشتري لأن اليد له. إذا هو قال لا ده أنا اللي حطه وأنا دفنته وطلعته، قال له لا دي كانت أرضي قبلي كنت ده حفرت وطلعت من أرضي، صاحب اليد هو الذي له ليه الحق إذا ادعاه. إذا قال لا هذا مالي أنا الذي وضعته، لكن إذا قال أنا حفرت فوجدت ولم أكن أعلم يبقى هو الذي قبله. لا دي بالنسبة للذي لم يجري عليه، دي قلنا لها يد في واحد بنسأله عليها، إذا ادعاها كان بيها، ما ادعاهاش نروح لقبليه، ما فيش ولا واحد عرفها تبقى لقطة. لا يدعيها قول دي بتاعتي لأنها كانت إيده عليها يده عليها. نعم لو قال لا ما مش بتاعتي ونعرف والقبلي قال ما نعرفش وكلهم يعرفوش يبقى لقطة تتعرف سنة، واللي هو التقطها الأولين اللي حفر يتملكها بعد سنة. إذا كانت عليها ضرب الجاهلية عبارة عن حاجة من أمور الجاهلية يبقى فيها الركز. خبز. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة من ذهب، جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي باع الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. كل واحد بيتخلص. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه ألكما ولد؟ فقال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جارية. فقال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا. متفق على صحته. وروي عن أبان عن عامر الشعبي منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد دابة قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها فأحياها فهي له. وخرجه أبو داود وفي سنده عبيد الله بن حميد عبد الرحمن الحميري البصري لم يوثقه غيره بن حبان. وإن كان هذا المعنى معنى صحيحا، وذلك أن كل الأموال التي استغنى عنها أصحابها فهي لمن أخذها. إذا علمنا أنهم سيبوها فقد أسقطوا ملكهم عنها، تركوها في الطريق، مثل المزابل اللي حط حاجة جنب في الزبالة فهو إيه مستغنى عنها، ليه ياخدها خدها. وكذا كل ما استغنى عنه أهله، حاجة في حاجات شركات بترميها تلقيها في الطريق، فمن أخذها وانتفع بها فله إيه أن يأخذها، وليس لهم أن يطالبوه لأنهم أسقطوا ملكهم عنها حين تركوها في الطريق. وهذا يعرف بالقرينة خلاف الحاجة اللي ضايعة من صاحبها. ما فيش ناس بتسيب فلوس لكن بيرموا ايه بقايا طعام، بيرموا كسرات خبز، بيرموا ازاز بلاستيك. الناس اللي بتلم ازاز بلاستيك من الايه من ورق كرتون مثلا، الناس يلقون ذلك، ليس ان هو يجي يقول له ضع مني او اديني تمن ازازة، ليس له ذلك. قل وذهب الى هذا بعض اهل العلم ان صاحبها اذا تركها بمهلكة فأخذها رجل ملكها، وهو قول أحمد وإسحاق. وذهب الأكثرون إلى أنه لا يملكها بل هي لقطة ولا يزول ملك صاحبها بالعجز عنها. الصحيح الأول إن ده مش ضاعت منه، ده هو اللي سابها وتخلص منها. قال عبيد الله بن حسن قاضي البصرة فيها وفي النواة يلقيها من يأكل التمر إن قال صاحبها لم أبحها للناس فالقول قوله مع يمينه. يعني دلوقتي واحد بيلم النوى، هو له نفع في النوى، والراجل اللي اكل النوى رماها بعد ما اخذها يقول لا مش حلال ليك. لا الصحيح ان هو طالما القاها في الطريق فهذا عرف الناس انه استغنى عن تلك النوى، فمن اخذها فهي له. باب اللقيط. عن سنين ابي جميلة رجل من بني سليم انه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، طفل ملقى كما يفعل الكثيرون في أزمنة مختلفة. قال فرئت به إلى عمر بن الخطاب فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ قال وجدتها ضائعة فأخذتها مرمي في حتة حيالك. فقال عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح يعني الرجل مش كذاب مش متهم، عارفه ده الذي زي المسؤول عنه، عرفاء الناس المسؤولين عن مجموعة الذين يعرفون أخبارهم للإمام. فقال عارفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، مش خاطب الولد، ده كلامه صالح. فقال كذلك؟ فقال نعم. قال اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. اسناده صحيح، هو حر ما بقاش عبد. اللقيط في دار الإسلام هو ايه؟ مسلم، وثبت إسلامه ولم يجري عليه ملك، فثبتت حريته. لك ولاؤه لأنك الذي أحييته، يعني الميراث بتاع هذا إن لم يكن له وارث، الولد ده ممكن يكبر لا يعرف له أهل، وأحيانا يموت قبل أن يكون له أولاد أو يكون له ورث آخرون، فيكون هذا الولاء له، يرثه ذلك الشخص الذي أحياه التقطه. وعلينا على المسلمين نفقته، يعني بيت مال المسلمين سينفق عليه منه حتى يكبر. قال مالك الأمر المجتمع عليه عند المجتمع عليه عندنا في المنبوذ أنه حر، وولاؤه للمسلمين يرثونه ويعقلون عنه، يعني يجعل من ولاؤه لواحد، بل ولاء المسلمين يعني ميراثه لبيت المال. عمر جعل ولاؤه لمن؟ للملتقط، وده أقرب الله أعلم. قال الإمام فيه بيان أن اللقيط إذا ولد لا يجوز تضييعه، وهو محكوم بحريته وإسلامه، فيكون ميراثه للمسلمين إذا مات، ونفقته في بيت مال المسلمين، وإذا التقطه غير أمين لا يترك في يده. ولذلك عمر سأل العريف هل هذا رجل كذلك، لأنه إن لم يكن كذلك لم يتركه في يده، لابد أن يوضع في يد أمين ليحسن تربيته. قال بل يأخذه الإمام فيضمه إلى أمين وينفق عليه من بيت المال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. انتهى كتاب العطايا والهدايا، ويليه كتاب الفرائض. نعم، اللي بيتبنوا من الملاجئ إذا كانوا يكتبونهم بأسمائهم التي وجدوها فيها في الملجأ، فهذه تربية وإحسان. لا، لازم يكونوا أمناء فعلا. إذا كان أهل فساد نعم لا يجوز أن يعطي لكل من يأتي يأخذ، وكذلك لا يجوز أن يتبنوا، لأنه يأخذ الولد ويقطع شهادة الميلاد اللي هم عم ينهاله، ويروح جاي رايح مبلغ أنه إيه جاله ولد، وينسب هذا الولد لنفسه، فهذا من أعظم الجرائم والكبائر، وهو أنه ينسب هذا الولد له وليس ابنا له. طب اللي بياخدوا البنات الحلوين عشان يعملوهم عبيد، أنا أعوذ بالله. حكم اللقطة في زماننا تعريفها حولا كاملا، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر، عايز يلتقطها يعمل كده، لقطة ذات قيمة يبقى يلتقطها ويعرفها سنة. التعريف أولا بالليل والنهار مرتين في الأول، بعد كده كل يوم مرة، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر. الجريدة من أنواع التعريف المناسب جدا في زماننا، ربما هي أفضل من أبواب المساجد. ما هو أصلا أبواب المساجد هينتشر فين؟ ده هو بيروح عند باب المسجد ده ويقول اللي ضاع منه حاجة، يروح عند المسجد اللي جنبيه اللي ضاع منه حاجة، ده أقصى ما يمكن. فالجريدة في زماننا من أحسن الأمور. قلناها المرة اللي فاتت، مش كنت موجود أنت؟ احنا قلنا الدينار، بس الراجح انها دون الدينار، الله اعلم، ان الامر مرد الى العرف. اذا كان بيقولوا همة اوساط الناس لا تتبعه فذاك من اليسير الذي يؤكل، واما اذا كانت همة اوساط الناس تتبعه، عشان قلنا الخمسين جنيه والمئة جنيه اوساط الناس هيدوروا عليه حسب عرفنا، لكن واحد من وقعت عنه 10 جنيه النهاردة، لو 20 جنيه وقعت من واحد مش هيلف يدور عليه، هيقول إنا لله وإنا راجعون وخلاص. من شيخ لشيخ دي أمر عرفي، ها؟ حسب العرف. سمعت كلام ثاني؟ سمعت كام؟ جنيه الشيخ قال لك 100 جنيه يمكن بياخد بتاع الدينار ده. برضو يعرفها في الموقف، العربيات تتعرف الحاجات اللي تلاقي فيها في المواقف زي بالظبط كده الموضوع اللي بتلاقي في الترمايه بتحط فين، في اول خط واخر خط. بعض الناس يتناولن حبوب منع الحمل لتاخير الدوره لاستكمال شهر رمضان على الافطار فيه، لا حرج عليها في ذلك، يجوز لها ان تاخذ ذلك كما افتى بذلك شيخ الاسلام الجامع لانها من المباحات. احسن الله وبركاته. من سبق الى مكان فهو احق به، هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ام قاعده؟ هي قاعده مستنبطه من قواعد من من من جمله من الادله في من سبق الى شيء فهو احق به. احنا سبق الكلام على ذلك في الارض الموات، نتكلم عليها وقلنا فيها ساعتها ان كل امر لم يجري عليه ملك مسلم فهو كذلك في باب احياء الموات. إذا لم يكن هناك من سبقه إليها فهو أولى بها. يقاس على ذلك كل الأماكن بما فيها مكان المسجد ومكان السوق وكل مكان ليس مملوكا. عليكم السلام ورحمة. هل يجوز للجنوب القراءة في الكتب الشرعية من تفسير وغيره؟ نعم يجوز له ذلك، بل الراجح أنه لا دليل على منع الجنوب من قراءة الآية والآيتين، قراءة القرآن، كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنه، بخلاف مس المصحف. مس المصحف لا يجوز لغير المتوضئ ولا للجنب بالأولى، الكلام على مجرد القراءة دون مس. توجيه التعارض بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد ولا عدوى ولا طيارة. بحمد الله لا تعارض، هذا من الأخذ بالأسباب وهذا في سلامة الاعتقاد. لا عدوى مؤثرة بذاتها لكن لا يمنع ذلك من الأخذ بالأسباب، فأنت تأخذ بالسبب بالبعد عن المجذوم، ولا يورد ممرض على مصح، ممرض معه إبل مريضة لا يدخلها على إبل سليمة، مانعا لانتشار الأمراض. وفي نفس الوقت نحن على يقين أن الأمر بيد الله، وأن اختلاط المريض بالسليم لا يلزم منه أن يمرض، بل ربما أتى السليم المرض من غير اختلاط، وربما اختلط بالمرضى وسند في مستشفى الحميات قاعدين في مستشفى مش قاعدين، ما امراض يسمونها معديات كثيره جدا ومع ذلك يختلطون بفضل الله لا يلزم حصول المرض. ولذلك اذا وقع الطاعون ونحن في ارض لم نخرج منها، واذا وقع لسنا فيها لم ندخل عليها، فنحن نختلط احيانا ونتوكل على الله ونبتعد عن الاختلاط الذي يترتب عليه في الغالب انتقال المرض كسبب، ونأخذ بالأسباب معتقدين أن الأمر بيد الله. حكم الأرصاد الجوية ودراستها، هل يدخل في التنجيم؟ الظاهر أن هذا العلم المعاصر ليس داخلا في التنجيم، لكن شرط أن يذكر ذلك معلقا على مشيئة الله، وهو مردود إلى حساب الضغط الجوي وحساب اتجاه الرياح ومعرفة ذلك في أوقات معينة من اليوم، فأتوقع ما جرت به السنن الكونية. الشراء بالتقسيط وإضافة نسبة على المبلغ المتبقي، والشراء سلعة ب3000 عند تقسيطها تشترى ب4000، لا بأس بذلك إن لم يتفق على سعر ثم بعد ذلك يقول ما تبقى فله ربح كذا، يقول له العربية دي ب100 هتدفع 50 وال50 اللي فاضلة كل جنيه بجنيه، يبقى كده وقع العقد على ايه؟ على 100 واخذ فائدة على القرض على الجزء المتبقي، لكن هذا شأنه ان يقول ثمنها 150 تدفع 50 الان و100 مقسطة. الصيغة فارقة في هذا الموضع، الصيغة صيغة القول فارقة في هذا الموضع، فلا حرج أن يبيع بالتقسيط عند عامة أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.